عندما يقول العبد الفقير لسيده الغني: انا راض بالذي يرضى به لي من قال مت ما قلت له. هل يمكن لهذا السيد الغني وهو يسمع نجوى عبده الفقير ان لا يكرمه بما يرضيه؟ هل يمكن لا يرضيه بما يسعده؟ عندما يخاطب العبد الفقير ربه الكريم الغني قائلا: انا راض بالذي يرضى به لي من قال مت ما قلت له. لكن لهذا الاله الغني وقد سمع نجوى عبده الفقير هذا الا ان يسعده ويكرمه ويرضيه. انا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل سعادة العروسين في ظل هذا الرضا. اسأله عز وجل ان يجعل سعادتنا اجمع ثمرة هذه النجوى، ثمرة هذا الخطاب. وانا ما اعتقد انني اهتز لمعنى سمعته من منشدين كاهتزازي وطربي والتأثري من هذه الكلمات: انا راض بالذي يرضى به لي من قال مت ما قلت له. ولكني في الوقت ذاته اعلم انني لست بالمنزلة التي يجدر لي ان اقول هذا الكلام. انا اعلم انني ضعيف، وانا اعلم انني لا اصمد امام الزعازع والابتلاءات، لكنه ايها الاخوة منطق الحب، ومنطق الحب لا ينضبط بموازين القدرة والضعف. منطق الحب يقفز فوق موازين الضعف والقوة اجمع. واعتقد ان هذا المنطق يعتلج في افئدتنا جميعا، واعتقد ان هذه النشوة يستطيع كل منكم ان يترجمها بهذا الذي اقول. ولقد تلبث كثيرا في غيابه عروسنا الشاب. احب ان اسأل الله عز وجل له سعادة تجري في هذا نفق الذي تحدثت عنه الآن، سعادة لم تنقدح من قرار العبد للرب قائلا: أنا راض بما تقضي به لأنني عبدك ولأنك ربي. هذه السعادة التي تنقدح من حديث العبد لربه بهذه النجوى سعادة لا توصف. لا يمكن لبيان البلغاء ان يصفها، ولا يمكن لانغام المطربين ان يترجمها. كل ما في الامر ان الانسان يشعر بأنه منجذب إلى مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فكرت كثيرا ذات يوم في الطرب، من أين ينبثق؟ من أين ينبثق؟ ما سر هذا الطرب؟ ثم هديت إلى سبب الطرب ومعناه. لاحظوا ما هو السبب. الانسان تتجمع بين جوانحه وتتراكم في شعوره معاني ومشاعر كثيرة جدا لا تستطيع اللغة أن تعبر إلا عن 20% فقط على أكثر التقديرات منها. بقية المشاعر تبقى حبيسة في فؤاد الإنسان. اللغة تسعفني إلى حد ما، ثم إنني أشعر بشجو، بمعان لا أستطيع أن أترجمها باللغة، احتال الإنسان للتعبير عنها بالآهة، بالنغمة، احتال الإنسان أن يعبر عنها باللحن الذي يهتدي إليه. فأنا عندما أسمع لحنا يدغدغ مشاعري التي عجزت اللغة عن أن تعبر عنها، أشعر بالنشوة، كأني أقول هذا هو المعنى الذي يجيش في نفسي، ولم أستطع أن أجد في اللغة تعبيرا عنها. ما هي المشاعر الخفية المتراكمة بين جوانح كل إنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو، ليست مشاعر حب إنسان لفتاة، وليست مشاعر حب إنسان للمال، وليست مشاعر أحلام من المتع التي تطوف بالذهن، إنما هي مشاعر الحنين إلى الله، إنما هي مشاعر محبة العبد المخلوق للإله الذي قال عنه لملائكته: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قد أجهد وقد أتيه وأنا أصغي إلى هذه الأنغام التي تحرك هذه المشاعر الخفية ولا أستبين مصدرها، لكنها في ذات يوم ستستبين وستتضح. وأعتقد أنكم جميعا وأنتم تسمعون إلى نجوى هؤلاء المنشدين لربهم وهم يقولون: أنا راض بالذي يرضى به لي من لو قال متما قلت لا. وأعتقد أنكم وأنتم تنظرون إلى رقصات هؤلاء الراقصين وإلى تحركاتهم واهتزازاتهم، أعتقد أنكم جميعا بوسعكم أن تعلموا هذا المعنى الذي أقول. ليس الطرب وليس هذا الاهتزاز وليس هذا الشجو إلا متجها لشيء واحد، هو تحريك هذه المشاعر التي قد تكون نائمة، قد تكون خفية، لكنها موجودة بين جوانح كل إنسان متجهة إلى ربه. كلنا أيها الإخوة بوسعنا أن نتذكر، لكن لا بآذاننا الصماخية هذه، وإنما بآذان قلوبنا وبصائرنا ذلك النجوى: ألست بربكم؟ هذا الحديث الذي خاطب الله عز وجل به أرواح هذه الخليقة أجمع: ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرواحنا كلها أجابت ربنا قائلة بلى. هذا الخطاب الرباني يبعث الشجوى اليوم عندما نصغي إلى ألحان عجزت اللغة عن أن تترجم.